تصبح بعد ذلك هي بيوت لطاعة الله عز وجل، يؤسس فيها البنيان على طاعة الله عز وجل، فيصبح أبناء هذه البيوت على طاعة الله تبارك وتعالى. ونعلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. والله حسيب عروس هذه الليلة، فإني أعرفه منذ نعومة أظفاره، فهو أي أخانا المهندس أحمد الشحات تربى في بيت بني على طاعة الله تبارك وتعالى، فلم نرى منه أبدا اطلاعا على معصية الله تبارك وتعالى أو المسارعة إلى هذه المعاصي، ولم تطلع عيناه على معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، بل إنه تربى على طاعة الله تبارك وتعالى، أدى والده وأمه أداء صالحا في تربيته، والله حسيب الجميع. فنحن نعلم أن هذا البيت بيت آل الشحات، حفظ الله تبارك وتعالى هذا البيت وجعله بيتا دائما على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا العرس أيها الأحباب الكرام جئنا فيه أيضا لنعلن محبتنا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فجئنا نرفع خطوة ونضع أخرى، هذه الخطوات تكون في طاعة الله تبارك وتعالى، لنعلن عن محبتنا لأخانا وأختنا في هذه الليلة. أيها الإخوة الأحباب، معنا مشايخنا الأفاضل الكرام حفظهم الله تبارك وتعالى، الكلمة الآن لشيخنا الشيخ محمود عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ورئيس محافظة الأسكندرية، فليتفضل مشكورا مأجورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من دواعي البهجة والسرور أن نشهد عرس ابننا أحمد الشحات، وهو من شارك معنا بعد إخوته الكبار في هذه الدعوة، وللعائلة باع كبير في نشر دين الله سبحانه وتعالى والمعاونة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوطيد دعائم هذه الدعوة المباركة التي انتشرت في أرجاء البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ثم ما لبثت أن خرجت عن حدود البلاد إلى البلاد المجاورة والبعيدة، وهذا ببركة العاملين في هذه الدعوة، وكذلك ببركة هذا المنهج بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهو شارك في الدعوة يعني منذ الصغر، إلى أن صار مسؤولا عن جامعة الإسكندرية، ومعروف بهدوئه ودماثة خلقه وحبه لإخوانه وتعاونه مع رؤسائه في العمل، وهذا يدلل على أنه قد شرب العمل الجماعي والمؤسساتي، لأن بداية العمل الجماعي أن تعرف كيف تتعامل مع من فوقك وأن تدير من تحتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يعني استفاد من هذا العمل، وهو جدير به إن شاء الله تعالى. ثم نشكر كل من كان سببا في هذا العرس من والدي العروسين، واللذين كان يعني سببا أساسيا في إنجاب العروسين وتنشئتهما تنشئة صالحة، إلى أن كان هذا الاختيار الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن العروس يختار عروسه صاحبة الدين، وليس معنى ذلك أن لا تكون ذات جمال ومال وحسب ونسب، وإنما الاختيار الأول يكون على الدين، ثم اختيار ولي أمر العروس الذي اختار عروسا ذو خلق ودين كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا العرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، ثم ننصحه وننصح جميع إخواننا من العاملين في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتوا في هذه الفتنة التي تعيشها البلاد ويعيشها العباد، فإن فتنة السراء أقوى من فتنة الضراء، وإن نجد خللا كبيرا في مواقع كثيرة وثغرات تحتاج إلى من يسدها ومن يعمل عليها، وأن الله سبحانه وتعالى لن يعني يتركنا هملا دون حساب إذا فرطنا في هذه الفرصة التي منحنا الله عز وجل إياها. وهذه تحتاج إلى عمل دؤوب، ينبغي أن يكون هذا العمل نتابعه ليل نهار، لا نكل ولا نمل ولا نمل من العمل لأجل دين الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتماسك وأن نعيش حياة الأخوة الإيمانية التي هي السبب في إحداث القوة للجماعة وإحداث التغيير على الأرض، فإنه لا يمكن للجهود الفردية أن تحدث تغييرا على الأرض، ولكن الجهود الفردية قد تحدث تغييرا في النفس، ولكن مع تكاتف الأيدي قد يكون هناك إصلاح وتغيير على الأرض، وأن ما نراه من ملامح التغيير هذا مثل الضباب قد يزول في لحظات، وقد تثبت الصورة التي نتمناها والتي نرجوها عند ذهاب هذه الصورة الضبابية، فلا زالت الصورة إلى الآن صورة ضبابية، ولا زالت الشريعة حلمنا ولم تصر يعني واقعا نعيشه إلى الآن، وهذا معناه أننا ما زلنا في نضال وما زلنا في جهد وجهود ينبغي أن تكون مبذولة حتى نعيش الشريعة واقعا على الأرض، نعيشها إنسانا وأرضا وزمانا وأحكاما، ينبغي أن نعيش بالشريعة وأن نعيش أيضا لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. هناك معوقات كثيرة تفتقر إلى تكاتف الأيدي وإلى توحد الجهود، فينبغي أن نكون صفا واحدا، لأن النوازل تحتاج أولا إلى صف الصف، وتحتاج كذلك إلى تقارب الصفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا البنيان المرصوص فيه إنكار الذات، بمعنى أننا كالحائط المبني بلبنات، وأنت لبنة في هذا الحائط، فلا تنظر أي لبنة أنت، ولكن انظر أنت لبنة في هذا الحائط، فإنك تمنع كل رذيل من أن يدخل من هذا الجدار، فسواء كنت أنت في علو أو كنت في جانب من الحائط أو في وسطه أو في أسفل الحائط، فأنت تسد خللا وثغرة في هذا الحائط، وأي لبنة تقلع من هذا الحائط تحدث عيبا فيه وتحدث ثغرات. فلا بد من إنكار الذات، أنت إذا كنت في سبيل الله فلا تنظر في أي موقع أنت، سواء كنت في المقدمة أو المؤخرة، أو كنت مقاتلا بنفسك أو معينا على القتال، فلا تنظر إلى هذا الموقع، ولكن انظر إلى أنك تبذل في سبيل الله وأنك في داخل هذا الصف. فلا بد من تماسك الصفوف، ولا بد من إنكار الذات، ولا بد كذلك من ذهاب الأمراض القلبية من الأنانية والنرجسية، من إسناد الفضل إلى نفسك وأنت تعمل في جماعة كبيرة ذات جهود أن تنسب ذلك لنفسك في كل محلة وفي كل وقت أو في كل جلسة تجلسها أن تقول فعلت كذا وكذا، وإنما فعلنا كذا وكذا أي بجمعنا. فالجهود هذه التي بذلناها جميعا هي التي لها أثر في الواقع، فلا بد أن نرى كما كذلك إخواننا في العمل، ولا بد أن يكون هناك خفض للجناح وذلة بين المؤمنين كما أمر الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هناك التواد والتحاب، لأن الجماعة إذا قامت على غير الحب والتواد فإنها ستكون متفرقة تحمل في داخلها أحقادا وأضغانا، فهي لن تؤدي إلى الوحدة وإنما ستؤدي إلى التفرق والشتات. فينبغي أن تكون المحبة هي السائدة بين أفراد المجتمع، وهي من علامات الإيمان، وهي من السبل التي تؤدي إلى الجنة، إلى جنة الرضوان، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحب في الله يؤدي إلى الجنة كما قال لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فلن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا أمر يسير يدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام من أسباب المحبة، وكذلك البش في وجه إخواننا وبشك في وجه أخيك صدقة، وكذلك حسن المعاملة وستر عورات المسلمين والكون في حاجتهم وإعانتهم، كل ذلك من أسباب محبتنا وأسباب تعاوننا وبرنا. فهذه الأسباب تدل على أن هناك جماعة مستقيمة، وهذه إذا اجتمعت أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وهو القيام بالواجب الذي أمرنا الله عز وجل به والذي أرسل به الرسل وأنزل الله عز وجل به الكتب، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. علق الله عز وجل الفلاح على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أحسن القول كما بينه ربنا سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ليس هناك أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذه جماعتنا التي تقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في حوائج المحتاجين ورعاية الأرامل واليتامى والمساكين وغير ذلك من القيام بواجبات هي واجبات الجماعة المسلمة التي ينبغي أن تكون عليها، هذه التي سيكون لها البقاء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فرغم العداء المعادين ورغم الخصومة اللدودة من أناس ربما منا قريبين وهذا كله ظلم وجور علينا، إلا أن هذا سيتلاشى وأنها سحابات ستزول، وسيبقى هذا النافع للناس على الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى كما بين الله عز وجل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. فبين الله سبحانه وتعالى أن الباطل طبيعته الزهوق والذهاب وأنه لا يبقى، وأن الحق طبيعته الثبات والبقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل هذه طبيعته أنه لا يبقى وأنه زهوق يعني ذاهب، وأما الحق فيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير وأن يجمعنا في جنات عرضها الأرض والسماوات. وأقول العروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. جزا الله شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تبارك وتعالى خير الجزاء على هذه الكلمات النافعات التي هي نبراس لكل أبناء الدعوة السلفية، خصوصا في هذه الأيام التي تجعل الحليم حيرانا، حيث أننا نجد هذا الهجوم الشديد على دعوتنا من خارجها ومن داخلها. إلا أن أبناء الدعوة السلفية يعلمون أن هؤلاء الشيوخ الأفاضل الذين بنوا هذه الدعوة المباركة يعلمون أنهم ما قاموا لذلك الأمر إلا لطاعة الله عز وجل ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذه الدعوة هي دعوة مباركة، جعلها الله عز وجل دعوة مباركة على أيديهم. فنرى هؤلاء المشايخ الأفاضل دائما ما يبحثون عن الصالح ليس لأنفسهم إنما لدعوتهم ولأبناء دعوتهم، فأنكروا ذاتهم. وقبل قيام هذه الثورة كان هؤلاء المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى يصدعون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حينما كان هؤلاء الذين يتكلمون اليوم بألسنة حداد على هذه الدعوة كانوا ينامون في سبات عميق، وكان هؤلاء يدعون إلى الله تبارك وتعالى ولا يخشون في الله لومة لائم. فلما أقام الله هذه الدعوة وظهرت هذه الدعوة المباركة وجعل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة تظهر من شمال البلاد إلى غربها ومن شرقها إلى من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، جعل هؤلاء الذين تربوا داخل هذه الدعوة يلفظون بهذه الألفاظ التي ما هي لله تبارك وتعالى أبدا إنما هي لغير ذلك، يتكلمون عن أنفسهم وكأنهم هم الذين بنوا هذه الدعوة، ويتكلمون عن أشياء أخرى الكل يعلمها ولكنهم لا يقولون ذلك لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نظن بهم أنهم يفعلون ذلك لمرض نفسي أو لمأرب من مآرب الدنيا. نعوذ بالله من الخذلان. الكلمة الآن للشيخ شريف الهوالي عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أتقدم لآل الشحاد جميعا بالتهنئة والدعاء والثناء، جزاكم الله خيرا أن أقمتم هذا العرس على مثل هذا النحو الطيب الجميل الذي نحسبه مبارك بإذن الله تبارك وتعالى، والخالي كما تطالعون وتشاهدون من المخالفات والمنكرات ومن الإسراف ومن التبذير، بساطة وسهولة ويسر في نظري دعوة صامتة جميلة ومؤثرة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين أهل الشحات جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أتقدم لأخي ولحبيبي المهندس أحمد الشحات بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يبارك له ولزوجه في الرزق وفي الصحة وفي الوقت، ويبارك لهما في الذرية. اللهم صب عليهما الخير صبا، واجعل بفضلك وجودك وكرمك يا رب هذه الأسرة أسرة مسلمة خاضعة منقادة لك ورسولك، عاملة لنصرة دينك. اللهم اجعلها شامة وعلامة على طريق الخير والبر والمعروف والإحسان، وانفع بها البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تتمة لهذا الحديث الماتع من شيخنا الشيخ محمود حفظه الله، أقول لكم ولنفسي ولعرسي الليلة: اثبتوا واستبشروا وقولوا للناس حسنا، اثبتوا على شريعتكم، اعملوا من أجلها وبها ولها، وأنتم على يقين أنها ستعلو وستسود وستقود بإذن الله تبارك وتعالى، شاءوا أم أبوا. هكذا أبشركم ونفسي من خلال هذا المنهج العظيم المبارك الذي بين لنا تبارك وتعالى كما طرح في سننه الإلهية في الأفراد وفي الأمم وفي المجتمعات، وبين لنا بوضوح وبجلاء أن الباطل دائما ما يلجأ إلى المكر بأهل الحق، دائما ما يلجأ إلى المكر بشريعة الله عز وجل، ويحاول بشتى الطرق والأساليب أن يضع العراقيل والعقبات وأن يفتعل الأزمات حتى لا تعلو الشريعة وحتى لا تسود ولا تقود. ولكن في كل مرة تبوء هذه المحاولات بالفشل، نعم، وبالانحدار، وتعلو الشريعة بإذن الله تبارك وتعالى بأبنائها المخلصين الذين ثبتوا وأيقنوا في هذه السنن الإلهية التي لا تحابي ولا تجامل والتي تبرع. نعم، وقل لعبادي يقولون، يقول التي أحسن، لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم حتى تطيش الأقوال وتتصيد وتتخطف. الناس يريدوننا أن نتصرع، أن نندفع، أن تطيش الأقوال، محاولات الاستفزاز والاستدراج ومحاولات النرفزة موجودة على الساحة. قولوا للناس حسنا، لأن القول الحسن آثر للقلوب، مؤثر في الآخرين بفضل الله تبارك وتعالى، قامع للمنافسين وللخصوم وللمحاربين بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يستوي القول الحسن مع غير المسلم، ليس سبابا ولا لعان ولا شتاما، نعم، وليس بذيئا. المسلم يحافظ على لسانه لأنه يعلم أن القول مرصود، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا المقام يحتاج إلى تفصيل، ولكن معنا مشايخ أفاضل أجلاء، من العيب أن أتقدم بين أيديهم، ولكن سامح الله المقدم أن قدمني، ولكن أردت أن أقول لإخواني: تحكموا في أقوالكم وفي ردود أفعالكم، واعلموا أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن هذه الشريعة إلى علو وإلى انتصار بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الذين يعبثون ويحاولون سيفشلون بإذن الله تبارك وتعالى ويفتضحون، وستستمر القافلة في طريقه بإذن الله تبارك وتعالى ليتحقق النصر. الملامح واضحة والبشريات كثيرة، وافسح المجال لباقي مشايخنا يمتعون ويوجهون ويعلمون. مرة أخرى أقول لأخي الحبيب أحمد الشحات: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الشيخ شريف الأواري خيرا على هذه الكلمات المباركات التي بين فيها أن سنة المكر من هؤلاء دائما ما تكون لعباد الله تبارك وتعالى، فقد مكروا بجميع الأنبياء والمرسلين، ولكن ومكر أولئك هو يبور. الآن الكلمة مع شيخنا الفاضل الشيخ علي حاتم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي قبله، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، أبدأ كلمتي البسيطة المتواضعة بتهنئة العروسين الكريمين، ابننا وأخينا الفاضل الأخ أحمد الشحات وعروسه. أسأل الله عز وجل أن يجمعهما في خير وعلى على خير وأن يجعل منهما الذرية الصالحة. وأهنئ آل الشحات جميعهم عميدهم وأبناءه الكرام على هذه المناسبة الكريمة الطيبة. ثم أتواصل مع أخوي الكريمين اللذين سبقاني بالحديث وأقول إنني يعني أتيت هذا اليوم بالتحديد وعندي تخوف كبير. نغمة الإعلام حتى الإعلام الإسلامي نغمة تغيرت كثيرا وأصبحنا نسمع أكثر من مرة في اليوم أن ثمة مؤامرة تحاك ضد هذا البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ثمة مؤامرة دنيئة تهدف إلى الإطاحة بنظام هذا البلد. لماذا؟ لأنه نظام إسلامي، لأن الدستور بدأت تتضح ملامحه، وفيه أن الشريعة الإسلامية سيكون لها دور. نحن بعد لم نحكم على الأمر، لكن المسألة هذه المظاهرات، هذا التخريب، هذا التدمير، هذه المظاهرات الفئوية، هذه التصرفات التي تحيق باقتصاد هذا البلد، هذا التبذير، إلقاء ثروات البلد من السولار والبنزين في الرمال، المؤامرات التي على الحدود ليست مصادفة. لقد استمعت في هذا الأسبوع وقرأت أن هناك مؤامرة ملامحها سوف تتضح، هدفها الإطاحة بهذا النظام. أقول للعلمانيين والليبراليين، نحن ندعوكم إلى التعقل، إن كان بكم عقل وإن كان فيكم عقل، إن كنتم 50 إن كنتم 100 إن كنتم 200 فلتجتمعوا في غرفة مغلقة بعيدين عن الإعلام ومؤثراته ومزايداته، بعيدين عن الضغوط التي تأتيكم من الخارج، وغيرنا يتهمونكم أنكم قبضتم الأموال في سبيل تدمير البلد، بعيدين عن الضغوط من الداخل وأنتم متهمون أن هناك من الداخل من يمولكم. أنا أدعوكم إلى التعقل. هذا النظام، هذه الرئاسة الحالية أتت بانتخابات حرة نزيهة، لا نقولها نحن ولكن قالها العالم كله، الذي تعبدون ديمقراطية العفنة وأنتم شهدتم بذلك. ما الذي جرى؟ لماذا تستعجلون الأمر وتريدون التدمير والتخريب؟ أنا أطلب منكم أن تتصوروا المشهد، لن أملي عليكم شيئا، أنا أنصحكم وأعطيكم معطياته. رجل مسلم يحب شريعة الإسلام جاء بانتخابات حرة نزيهة، أكثر من نصف الشعب المصري من الإسلاميين وأحبائهم قد اختاروا. هذه معطيات كلنا نعرفها، ملامح الدستور بدأت تتضح. فإذا كان ثمة مؤامرة وكنتم تنوون تخريب البلاد، أنا أدعوكم فقط لتصور السيناريو، لتصور المشهد. أتظنون أن أكثر من نصف البلد وهم الآن صاروا على يقين أو في طريقهم إلى أن يكونوا على يقين أن المؤامرة هدفها الإسلام وهدفها إبعاد تحكيم شرع الله، هل تظنون أن الأمر سيمر هكذا؟ هل تظنون أننا سنتحكم 10 من الشيوخ والدعاة والعلماء في أكثر من 20 مليونا يشهدون المؤامرة عليهم وعلى دينهم ستمر هكذا؟ إن كان بكم عقل تصوروا المشهد، ما الذي يمكن أن يحدث؟ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها لا تتعجلوا. فكروا، أنصحكم وأحذركم أن الأمر جد خطير، وأن البلد معرضة لمؤامرة كبيرة، مؤامرة دنيئة، وأن الدماء من الممكن أن تسيل ولن يستطيع أن يتحكم فيها أحد. ومن وراء تحذيري أنصح نصيحة أخرى. أليس الرجل، أليست هذه الإدارة قد جاءت بانتخابات حرة نزيهة؟ لماذا لا تعطونها الفرصة؟ 4 سنوات مضى منها حوالي ربعها، لماذا لا تعطون الرجل وإدارته الفرصة؟ نجح يبقى خير وبركة، لم ينجح انتخابات أخرى ستأتي بغيره. ونحن قلنا لكم ونعيد ونكرر، إذا جاءت انتخابات أخرى في موعدها حرة نزيهة دفعت بغير إسلامي، فنحن لن نملك إلا التسليم. طالما لم تأتي بتزوير، فالنصيحة أن تعطوا الرجل الفرصة، النصيحة أن تحافظوا على مصر، النصيحة أن تحافظوا على البلاد. أنتم تدعون أنكم مسلمون والله عز وجل يخاطبكم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن مسألة تحكيم الشريعة ليست موضوع مزايدة أو موضوع مناقشة، الله حسمها، ليست محل اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله أقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن أن يكون هناك اختيار ولا يبقى إيمان مع كراهية شرع الإسلام ومع البغضاء والشحناء مع من يدعون إلى تطبيق شرع الله ومع العداوة لدين الله، لا يبقى معه إيمان. هذه إخواني، أو هذا يعني تحذير أشم من خلفه ومن ورائه رائحة مؤامرة على البلاد. أدعوكم بدعوات أخوي أن تثبتوا وأن تصبروا وأن تقولوا لله وأن تقولوا للناس حسنا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا لهذه الدعوة لهؤلاء الليبراليين والعلمانيين. الآن الكلمة مع الشيخ عبد الله بدران، عضو مجلس الشورى ورئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية. فتفضل مشكورا مأجورا. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا أنتوا حاسين كده أن الفرح مظاهرة سياسية، يعني طبعا كل الكلام إيه سخن قوي. يعني طبعا إحنا عايزين نقول العريس هو ظروفه كده، هو جاي يتجوز في وقت يعني إيه الدنيا كلها مولعة، لكن ده ما يمنعش أن إحنا عايزين يعني نلطف الجو شوية مع العريس ونقول يعني حقيقة بجد. يعني إن أنا أقول إن الحاضرين هنا كلهم سواء المتحدثين أو المستمعين جايين وهم كل قلوبهم حب آل الشحات عموما، بدءا من الحاج الشحات وإلى أصغر حفيد من أحفاد الحاج الشحات، مظاهرة حب فعلا، لأن هذه الأسرة الكريمة يعني من أول ما أي حد من الإخوة الحضور أو الذين لم يحضروا يعني ما حدث منهم احتكاك أو معاملة مع أحد أفراد هذه الأسرة الكريمة إلا وتولد معها حب في القلب حقيقة. وهذا يعني أمر بيد الله عز وجل، ما فيش فيه إيه، ما حدش بيعمل فيه حاجة بإيده يعني. فأنا حاب أكد على المعلومة ديت وبهني الحاج الشحات وبقول له يعني صحيح أنت أديت الرسالة للجيل الأول. بنقول لك الشحات انت اديت الرساله للجيل الاول بس لسه الصفحه الثانيه بقى تتقلب ان شاء الله. نبدا في الايه في الاحفاد. وانا شايفهم كده كلهم متحمسين قاعدين يعني ايه محمد واحمد وعبد الرحمن وبتاع كله قاعد بقى ايه بيقول لجدهم يعني الجيل الاولاني خلص الدهر علينا ان شاء الله. وكذلك بهني اخونا الفاضل الاخ حسين والد العروس. وحقيقة أنا يعني هذا الرجل أكن له كل حب واحترام ومعزة خاصة، وإن كنت يعني تقابلت معه أول مرة في ظروف صعبة لكن وجدت منه يعني نعمة. الأخ الفاضل الصابر المحتسب نسأل الله عز وجل أن يعني يجازيه عما يعني أبدى في هذه الظروف خير الجزاء. ومش عايزين يعني نذكر الأحداث لكن فعلا أخ فاضل، وأعتقد أن هذا من حسن يعني من حسن الاختيار أن يوفق الله عز وجل أخونا أحمد أو ابني أحمد. حقيقة يعني أنا أعتز جدا أن أنا أقول له ابني أحمد لمثل هذا النسب، وأسأل الله عز وجل أن يكون عونا له على طاعته وأن يكون خير زوج لخير زوجة إن شاء الله، وأن يعني يوفقهم الله عز وجل لإقامة حياة زوجية في ظل بيت مسلم كما نشأوا هما الاثنين. يعني إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديم عليهم هذا النعمة الكريمة أن يستمر على عطائهما للإسلام. وطبعا أخص بالذكر أحمد لأن أحمد طبعا ابن أحمد يعني من يوم أن بدأ وهو ناشئ في عطاء مستمر لهذه الدعوة، هذه الدعوة الولادة التي تتعاقب معها الأجيال، أجيال ابتدت أجيال نحن ابتدت تروح تختفي ويظهر أجيال مثل أجيال أحمد إن شاء الله وغيره من إخوانه. وأسأل الله عز وجل أن يعني يديم عليهم هذه النعمة وأن يحفظهما وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما على خير. وأرجو يعني من باقي المتحدثين أن يلطفوا الجو شوية. الشيخ أشرف ثابت طبعا وكيل مجلس الشعب بلاش المنحل يعني إن شاء الله القادم، والدكتور عبد الرحمن طبعا أستاذنا هيشرفكم بكلمات فاضلة إن شاء الله، يعني بإذن الله تكون يعني سهرة طيبة. ونبارك لأخونا وأختنا أو ابني وابنتي وأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأهنئ الأسرتين الكريمتين وأقول لكم أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بدران خيرا، رغم ان هو كان عايز يعتذر عن الكلمه، كان ينفع يعتذر عنها؟ ما كانش ينفع يعتذر عنها، على الاقل رطب الجو شويه زي ما بقول. الان الانشاد لاخونا مجدي علام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوضر، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حبا حنينة جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليه وسلم. جزا الله أخانا خيرا. وهو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن الكلمة للمهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو اللجنة العليا لحزب النور، فليتفضل مشكورا مأذونا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أهنئ العروسين وأدعو لهما كما تعلمنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. أقول لأخي الفاضل المهندس أحمد الشحات هنيئا لك ولزوجك بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالزواج طاعة لله تبارك وتعالى الذي قال في محكم آياته: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والزواج طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي حث الشباب على الزواج ورغبهم فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء. والذي وقف في أصحابه حينما علم أن نفرا منهم سأل عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: وأنا أصوم ولا أفطر، وثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء، يريدون بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فلما علم بذلك صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ووقف في الناس خطيبا وقال لهم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأقعد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وذلك من سنتي، ومن راغب عن سنتي فليس مني. فالزواج طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أهنئ الوالد الفاضل الحاج الشحات بهذه المناسبة السعيدة، وأهنئ إخواني الأفاضل الشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ محمد الشحات بذلك الزواج المبارك، وأهنئ الحاج الشحات، وأدعو الله عز وجل أن يجعل هذه الذرية الصالحة كما كانت في الدنيا قرة عين له، تكون له كذلك يوم القيامة، وأن يجمعه الله عز وجل مع ذريته الصالحة في جنات عدن، اللهم آمين. وإذا كان المقام مقام نصيحة ووصية، فأوصي بما ذكره أخي الفاضل أخونا ناصر وبما أنشد به أخي الفاضل الذي أنشد، ألا وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ونحن في هذه الليلة المباركة في ليلة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته أن يكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله عز وجل، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، وحط الله عز وجل عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. فبصلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربك تبارك وتعالى عشر صلوات. وصلاة الله عز وجل على خلقه كما ذكر أهل التفسير هي رحمة الله عز وجل ومغفرته لعبده. فتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عز وجل عليك عشر صلوات، ويحط الله عز وجل عنك عشر خطيئات، ويرفع الله عز وجل لك في الجنة عشر درجات. تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فتصلي عليك الملائكة ما دمت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إذا صلى إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام يصلي عليه، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. ما دمت تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم تصلي عليك الملائكة، وصلاة الملائكة على العباد وعلى الخلق هو دعاء الملائكة لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فيصلي عليك ربك سبحانه وتعالى، وتصلي عليك الملائكة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل من السبل التي يصل بها العبد والتي يسلكها العبد إلى جنات النعيم. ليس ذلك فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. العبد البخيل هو الذي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ويوصي بأن من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يشفع بها عند ربه سبحانه وتعالى لأناس لترتفع درجاتهم في الجنة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عباد تساوت السيئات مع الحسنات فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم فيدخلون الجنة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عباد استحقوا النار أن يدخلوها فلا يدخلوها. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عباد دخلوا النار فيخرجوا منها. فليحرص العبد على الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. كذلك يخبر النبي صلى الله يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي تتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أبي بن كعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك في صلاتي أي في دعائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال الربع. قال فإن زدت فهو خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك في صلاتي النصف يعني يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال الثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي أجعل لك صلاتي كلها أي يجعل الدعاء صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تكفى بها الهم ويغفر لك بها الذنب وهي الطريق إلى الجنة وبها تستحق وتنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ربك عز وجل وتصلي عليك الملائكة. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين وأبارك للعروسين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ أشرف الثابت خيرا على هذه الكلمات الطيبات التي ذكرنا فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذه الليلة المباركة كما قدمنا ذلك في أول الحفل. مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور المصري فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. ركن ركين من ركائز المجتمع المسلم هو البيت المسلم والأسرة، وأعداء الإسلام يحسدون أهل الإسلام على ما من الله عز وجل به عليهم من بقاء بناء مجتمعاتهم على الأسرة وعلى الزواج، إذ هم قد طرحوا في حضارتهم التي مبناها على اتباع الشهوات والضلالات في أمور التصور والفهم مبناها على الظن والتخمين، وفي أمور الإرادة والقصد والسلوك مبنى حضارتهم على الغي واتباع الهوى. بنوا حضارتهم على اتباع الشهوات، وعقدوا أمر الزواج بما وضعوا من تشريعات باطلة. أصبح الزواج بالنسبة لهم قيدا لا مصلحة فيه، إذ أنهم خالفوا ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولم تبن بيوتهم إذن على السكينة والمودة والرحمة، بل على الصراع والنزاع الذي يوشك أن ينهار بكل سهولة. فآثر أكثرهم أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة خارج إطار الزوجية، ولا يعبؤون بأن الأبناء الذين يولدون خارج الأسرة، خارج نطاق الزوجية، الذين نسميهم نحن أولاد الزنا، وأنهم ينشأون نشأة معادية للمجتمع، لأن الأب الذي ليس بأب في الحقيقة، وإنما هو قاض لوطره وشهوته، سرعان ما يترك من كان يعيش معها حين يختلف معها ويبحث عن غيرها، ويأتي آخر ليعيش معها مدة أخرى، تختلط الأنساب ولا تستقر. ولذا كان من مقرراتهم أن ينسب الولد إلى أمه حقا ثابتا على الدوام لكل من أرادت ذلك، مع أن هذا عندنا في الإسلام إنما هو لابن الزنا فقط، وكذا لابن الملاعنة، أو يعني من لم يعرف له نسب شرعي بزواج صحيح. ترتب على ذلك نشأة أقوام القسوة هي الأصل في سلوكهم، وحضارتهم شاهدة بهذه القسوة، لأنهم لم ينشأوا نشأة سوية، وتصرفاتهم في العالم تؤكد هذه القسوة البالغة، فهم لا يرعون حقوق الإنسان كما يزعمون، وإنما يرعون أهواءهم ومصالحهم المادية والعياذ بالله. وهم يريدون تدمير المجتمعات المسلمة حسدا من عند أنفسهم، بمحاولة تصدير مبادئ الانحراف والفحشاء إلى هذه المجتمعات، ويسعون إلى هدم رابطة الزوجية. ويسعون إلى هدم رابطة الزوجية التي تسعد بها المجتمعات المسلمة في جملة أمرها، وما يسر الله عز وجل به من هذه الشرائع العظيمة التي أصولها مذكورة في كتاب الله، خاصة سورة البقرة وسورة النساء وسورة النساء القصرى وغيرها من سور القرآن العظيم التي بينت أسس بناء الأسرة المسلمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن نعم الله، والله من نعم الله علينا، هذه الشريعة العظيمة التي حين تطبق في كل جوانب الحياة فإنه يسعد بها الإنسان كفرد وكأمة ومجتمع، يسعد بها في دنياه وأخراه. ولذلك الشياطين، شياطين الإنس والجن، هم الذين أبون شرع الله ويريدون أن لا يطبق في حياة البشر، ويريدون أن يجعلوا المرجعية لغير هذه الشريعة التي بنيت على الوحي. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من هذه الشريعة العظيمة، ويعني في هذه المناسبة نؤكد حمدنا وشكرنا له سبحانه على ما شرع لنا من أمر الزواج والعفة والطهارة، وهي أسباب الغنى وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله عز وجل أن يجعل البيت الذي يؤسس اليوم بيتا مسلما يؤسس على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق العروسين للعمل بالكتاب والسنة. نقول لهما على الخير والبركة وعلى خير طائر. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شيخ ياسر، خيرا على هذه الكلمات المباركات. الآن مع تهنئة الشيخ أحمد المحلاوي حفظه الله تبارك وتعالى في عمله وفي عمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إنه لحبيب إلى قلبي دائما أن أحضر مثل هذه المناسبات التي أستشعر فيها أننا نلبي رغبة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي أحب من أمتي أن يتناكحوا وأن يتكاثروا، فإنه مباه بهم الأمم يوم القيامة. ويقيني الذي يقول به أن الأخ الفاضل عروس هذا اليوم وإن شاء الله يكونان من هؤلاء الذين يباهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريتهما التي تنشأ على طاعة الله وعلى هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما منعني أن أحضر هذا الحفل الحبيب إلى قلبي لمكانك أنت شخصيا من قلبي، ومكان الدعوة كلها السلفية من قلبي كذلك، إلا أنني يعني أشعر شيء من الألم بسبب نزيعة الأذن في هذا البرد، وأرجو الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم عن حضوري بركة من عنده، تنالهما وتنال ذريتهما من بعدهما إن شاء الله. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. كما أسأل الله سبحانه وتعالى للشباب المتدين أن يتفضل الله عليهم بالفتيات المتدينات حتى تنشأ الأسر المتدينة التي تقيم شرع الله وترعى حدوده وتجعله من ذريتهم ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالي بهم الأمم يوم القيامة. مرة ثانية بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزى الله خيرا على هذه الكلمات، تلاوة مباركة مع أخانا عمر بين يدي كلمة الشيخ أحمد فريد. أخانا محمد عمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن يجمع بينهما في خير، أن يرزق منهما الذرية الصالحة. لا شك في أن أعداء الشريعة الذي دفعهم إلى معادتها هو جهلهم بالله عز وجل وبدين الله عز وجل، فهم يتصورون أن الشريعة الإسلامية هي تقييد بحريات الناس وتكدير لسعادتهم وتنغيص لحياتهم، وهذا من الجهل البليغ ومن الغفلة الشنيعة، لأن الله عز وجل شرع لنا الشرع المتين من أجل أن نحيا به الحياة الطيبة في الدنيا وننقلب من ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل وحيه روحا، فقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عز وجل: ومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالشرع هو الروح، لأنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون روح، وهو النور لأنه لا يمكن أن تكون هناك هداية بدون يعني نور. فكذلك قال عز وجل في بداية السورة التي تسمى بسورة النعم، سورة النحل، قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله عز وجل شرع الشرع من أجل أن نسعد به في الدنيا والآخرة، فالذين يحاربون الشريعة أصلا أموات غير أحياء، لم تحصل لهم حياة بهذا الوحي ولم تحصل لهم هداية بهذا الوحي، لأنهم أعداء الوحي وأعداء الدين. فكان هذا كانت هذه المهاجمة للشريعة نتيجة لجهلهم بالله عز وجل وبدين الله عز وجل. فالله تعالى شرع الشرع لا من أجل أن يستفيد شيئا من تعاطي العباد، ولا من أجل أن الله عز وجل يتضرر بشيء من معاصيه، كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعصيهم. فالله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكم ذبح ونحر الناس من الهدي والأضاحي وهم الذين أكلوا هذه اللحوم وأهدوا وصدقوا، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. فأعداء الشريعة يجهلون أنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الشريعة، ولا يمكن أن يكون هناك هداية بدون شريعة الله عز وجل. وإنما يدفعهم الشيطان ويؤزهم أزة من أجل أن يحرم الأمة من أن تعود يعني إلى شريعة ربها يعني عز وجل. وهم يظنون يعني أن الناس مخيرون بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، وأنهم إذا رفضوا شريعة الله عز وجل يسلم لهم دينهم، مع أنهم لو تدبروا آيات الله عز وجل لعلموا أنه لا يسلم لهم إسلامهم يعني إذا اعتقدوا يعني أنه يجوز لهم تحكم إلى غير شريعة الله، أو أن غير شريعة الله أفضل من شريعة الله أو تساوي شريعة الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الذي إذا قيل له تعالى إلى الشريعة يعرض ويصد ويراوغ روغان الثعالب، يعني هذه علامة نفاق، وليس نفاق العمل، نفاق الأصغر ولكنه النفاق الأكبر. ولذلك أقسم الله عز وجل بعد ذلك في آيات في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن نصيحة لهؤلاء نقول لهم: إن كنتم مسلمين يعني حقا فإن رفض شريعة الإسلام هي كفر بالإسلام ورفض للإسلام، والإسلام عقيدة وشريعة، ومن قبل العقيدة ورفض الشريعة لا يسلم له إسلامه ولا يسلم له دينه. فنسأل الله عز وجل يعني أن يوفق الأمة وأن يهدي هؤلاء وأن يعود الجميع إلى شريعة الله عز وجل، وأن تعود الأمة يعني إلى شريعة ربها عز وجل حتى تحيا الحياة طيبة في الدنيا وتنقلب من ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين، أن يبارك عليهما وأن يجمع بينهم في خير، وأن يبارك في الحضور وأن يجعل حضورهم في موازين حسناتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.